عشان كده لما بقول يا جماعه ادرسوا علوم الحديث ودافعوا عن السنه ديانه لله. رب حديث انفقت فيه ليله افضل ما تقوم الليله دي بين يدي الله رب العالمين. العلماء كانوا ينفقون الليل في طلب العلم وكانوا لا يصلون بالليل. والإمام أحمد كان يقول إن العالم الذي ينفق ليله في تحصيل العلم أفضل من صلاة النافلة. ده فتوى الإمام أحمد بن حنبل. ليه؟ قال لي إن صلاة النافلة لنفسه والمسألة دي للمسلمين. لما سئل رجل يرد على أهل البدع ولا رجل يصلي، قال الذي يرد على البدع أفضل لأنه إنما هو للمسلمين، إنما هذا يصلي لنفسه. فنسأل الله عز وجل أنه يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، ونرى أن علم الحديث يفشو في الأمة مرة أخرى.